الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قرأنا في الليلة السابقة الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. نادى المولى عز وجل عباده بصفة الإيمان، وهو قول وعمل واعتقاد. عند أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يا أيها الذين آمنوا، ينادي المولى عباده المؤمنين تكريما لهم وتشريفا، حيث أنهم أهل لهذا النداء. أما الكفار فلا نجد لهم نداء في القرآن اللهم إلا آية واحدة، وقد جاءت على طريقة التقريع والتوبيخ: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. يقال لهم في يوم القيامة: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، كتب بمعنى فرض، والصيام بمعنى الإمساك. الصيام بمعنى الإمساك، فهو إمساك عن الطعام والشراب والوقاع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. الصيام في اللغة قلنا بمعنى الإمساك، ومنه الآية الكريمة: إني نذرت للرحمن صوما، نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصيام بمعنى الإمساك، ومنه قول الشاعر أيضا: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وخيل تعلق اللجما. فالصيام بمعنى الإمساك. أمر الإنسان بأن يمسك عن الطعام والشراب والوقاع وسائر المفطرات، وهذا مما أحله الله لغير الصائم، فمن باب أولى أن يمسك عن المحرمات التي حرمتها الشريعة على الصائم وعلى غيره، كاللغو والفسق وفحش القول والخنا وغير ذلك، فقد حرمته الشريعة على الصائم وعلى غيره. لعلكم تتقون، أي لعل الوقاية تحصل لكم من عذاب الله بامتثال أمره واجتناب نهيه. مر بنا أيها الأحباب كما ورد في حديث سلمة ابن الأكوع أن الصيام على مراحل. ففي بداية الأمر كان الإنسان مخير، إذا أراد الصيام صام، وإذا أراد أن يطعم أطعم، هو بالخيار ليس ملزما بالصيام، وإنما إذا رغب في الصيام صام، وإذا رغب في الإفطار أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين. ثم بعد وجاء في ذلك ورد الآية الكريمة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم بعد ذلك استقرت الحال على وجوب الصيام على القادر الذي غير مسافر، وهو توفرت فيه شروط وجب عليه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ما في صعب. بقي على هذا الأمر، والناس لهم حالات. إنسان قادر غير مسافر توفرت فيه الشروط أصبح مستطيعا، يجب عليه الصيام فرض عين ولا يصح له الفطر في حال من الأحوال. من أفطر يوما من غير عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، نسأل الله السلامة. فالإنسان القادر يجب عليه الصيام، المسافر أو المريض، المرأة الحائض أو النفساء يفطرون ويقضون، يفطر ويقضي. الإنسان المريض الذي يرجى برؤه يفطر ويقضي، المريض الذي لا يرجى برؤه يعني قال الأطباء المرض مستمر والصيام يضر بك فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. الرجل الكبير، الشيخ الكبير، والمرأة المسنة لا يستطيعون الصيام وهم في وعيهم وعقلهم وإدراكهم، فإنهم يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكين. أما الشيخ الكبير الذي في غير وعيه لا يفرق بين صباح ومساء ولا يفرق بين ليل ونهار، فهذا يفطر ولا إطعام عليه ولا قضاء. المريض نقول لا يخلو الأمر من حالتين. إذا قال الأطباء هذا المرض يرجى برؤه يعني ممكن أن يشفى الإنسان منه بعد أيام أو بعد شهر أو بعد شهرين، فهذا يفطر وينتظر حتى يمن الله عليه بالشفاء، فإذا شفي من مرضه صام بعدد الأيام التي أفطرها. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي فأفطر فعدة من أيام أخرى. أما لو كان مريض وصام خلاص ما عليك، لو كان مسافر وصام أيضا لا قضاء عليه، صيامه صحيح. لكن إذا كان مريض، المرض على أنواع، مرض يرجى برؤه نقول أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين، أفطر وإذا من الله عليك بالشفاء فصم بعدد الأيام التي أفطرتها. المرأة الحائض لا يصح صيامها، المرأة النفساء لا يصح صيامها، الإنسان المسافر إذا أفطر فإنه يصوم إذا انتهى سفره أو إذا انتهى وأقام بعد سفره، والمريض إذا شفى. أما المرض الملازم للإنسان والأطباء يقولون سيستمر معه هذا في الغالب، فإنه إذا كان في وعيه وإدراكه وعقله فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. وأما إذا كان في غير وعيه لا يعي، ما شيخ كبير لا يعي الوقت ولا يعرف حاله، فهو هرم وأصبح في غير إدراكه، فإنه يفطر ولا قضاء ولا إطعام عليه. هذه النقاط ينبغي لنا أن نكون على علم بها. يسأل كثير من الإخوة عن الإبرة، يذهب إلى المستشفى ويعطى إبرة. هذه الإبر يقول العلماء إذا كانت في العضل فهي لا تفطر بحال من الأحوال، إذا كانت في العضل في الورك مثلا أو في أي مكان لكن في العضل، وإذا كانت في الوريد فإما أن تكون للتغذية أو لا، إذا كانت للتغذية فهي تفطر، وإذا كانت لعلاج فهي لا تفطر. والأولى للإنسان إذا كان يعني يستعمل هذه الإبر أن يستعملها وقت الإفطار لأجل أن يرتاح باله ويطمئن خاطره. موضوعنا اليوم أيها الأحباب في الإقرار، في الإقرار أقر وهو في مرض الموت. عندي لفلان 50,000 ريال، عندي لفلان 30,000 ريال، عندي لفلان 10,000 ريال. نقول هذا المقر له هل هو وارث ولا غير وارث؟ إذا قالوا لا لا أجنبي ما له علاقة غير وارث، نقول الإقرار يعمل به ولا غبار ولا إشكال عليه. إذا قالوا لا الإقرار لوارث، أقر للزوجة، أقر للابن، أقر لأخ، أقر لأحد آخر من الورثة، فهذا يحتاج إلى بينة أو إلى مصادقة الورثة، لأن الإنسان قد يتهم لأنه يريد أن يفضل بعض الأولاد على بعض، أو يفضل بعض البنات على بعض، أو يفضل بعض الزوجات على بعض، فلا نقبل إقراره لوارث إلا ببينة أو مصادقة الورث. ببينة مثلا قال أنا مثلا عندي لفلان ابن فلان 50,000 ريال، كيف جاءت؟ قال جاءت أعطاني إياها من موجب شيك، الشيك على المصرف الفلاني، ذهب سألنا المصرف مثلا فقال نعم من حساب فلان حسمنا مبلغ قدره كذا لوالده لابنه، هذه تعتبر بينة ولا إشكال فيها. لكن إذا ما وجدت البينة يقول للورثة ماذا تقولون؟ هل تتهمون بأنه يريد أن يفضل فلان، أو يريد أن يفضل الزوجة فلان، زوجته فلانة أو ابنه فلان؟ إذا قالوا نعم هو متهم فلا نوافق على الوصية أو على الإقرار لوالده. وأما إذا قالوا لا لا نتهمه بشيء، وإذا كان قد أقر بأن في ذمته لابنه فلان أو في ذمته لزوجته فلانة مبلغ كذا فنحن نوافق على ذلك. كثيرا ما يعني مثلا يقول الإنسان عندي لزوجتي فلانة، مر بي أحد قال مرة قال عندي لي فلانة 500,000، منين جاءت 500,000 هذه لفلانة؟ يمكن يتهم لأنه أراد تفضيلها. تبين من خلال تتبع أن والدها قد مات وورثت منه مبلغ وسلمت هذا المبلغ لزوجها، إذن هو أمانة عنده وهذا لا إشكال فيه، وليس من حق الورثة أن يعترضوا أو يخالجهم شك فيه بوجود البينة. فإذا لم توجد البينة، فإذا كان الإقرار لأجنبي فلا إشكال فيه، وإذا كان الإقرار لوارث فإذا وجدت البينة عملنا به، وإذا لم توجد البينة سألنا الورثة ماذا تقول؟ إذا قالوا صدق كذا، إذا اعترضوا فاعتراضهم له نصيب من النظر. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن أقر ومن أقر في مرضه ولو مصوفا ومات فيه بشيء فكإقراره في صحته لعدم تهمته فيه، إلا في إقراره أي إقرار المريض بالمال لوارثه حال إقراره بأن يقول له علي كذا، أو يقول للمريض عليه دين فيقر بقبضه منه، فلا يقبل هذا الإقرار. يعني إنه يقول عندي لفلان كذا، أو يقول المبلغ الذي أريده من فلان أعطاني إياه، يقر بأنه السلف، لأنه ثابت مثلا أن ابنه فلان أخذ منه السلف 50,000 ريال، يقول استلمت المبلغ الذي في ذمته، فإما أن يقر بأن في ذمته دين لابنه فلان، أو أن الدين الذي لدى فلان قد سدده، أي من الأمرين، فهذا لا نوافق عليه إلا ببينة أو مصادقة الورثة. نعم. فلا يقبل هذا الإقرار من المريض لأنه متهم فيه إلا ببينة أو إجازة. وإن أقر المريض لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية أقر المريض كان مثلا عندي لزوجتي فلانة 50,000 ريال المهر، هذا يقبل لأنه لا يقر لها بدين، وإنما الصداق ثابت بالنكاح والنكاح ثابت لا إشكال فيه، وإنما أقر بأنه لم يوفي المبلغ فقط، لم يوفي المبلغ، لأن النكاح ثابت، كل يعرف أن فلانة هي زوجة فلان، والمهر ثابت بهذا النكاح، فلم يقر لها بدين، وإنما أخبرنا بأنه لم يوفي ما في ذمته لها. نعم. فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره. لا، مهر المثل بكونها زوجة وليس بالإقرار. نعم. لأن الزوجية دلت على المهر. لأن الزوجية دلت على المهر، والرجل أخبر بأنه لم يسدد هذا المهر. نعم. فإقراره إخبار بأنه لم يوفي. نعم. ولو أقر المريض أنه كان أبانها أي زوجته في صحة، قال زوجتي فلانة، زوجته فاطمة، زوجته مريم، قال إنني أبنتها وانتهت العدة لا نقبل، لأنه متهم بقصد حرمانها من الميراث، إلا إذا صادقت قالت نعم أخبرني وكذا أنه طلقني، ولكن رغبت أن أبقى عند أولادي، أو رغبت أن أبقى في بيت أولادي إلى آخره. أما لو ادعى أنه أبانها فلا يقبل هذا الادعاء، لأنه متهم بقصد حرمانها من الميراث، ولا يقول طلقتها طلاقا رجعيا، لا، يقول أبنتها، لأنه إذا قال طلقتها طلاقا رجعيا فهي ترث ما دامت في العدة، وإنما يقول أبنتها، فإذا أبانها أصبحت غير وارثة، فهو يريد أن يمنعها من الإرث، فلا نقبل كلامه إلا إذا وافقت لي على ذلك وصدقته فيما يقول. نعم. لم يسقط إرثها بذلك إن لم تصدقه، لأن إذا صدقته انتهى الموضوع، لكن إذا لم تصدقه قالت له أنا ما عندي خبر ولم يطلقني، وإنما أراد أن يمنعني من الثمن لأن عنده فرع وارث، أو أراد أن يمنعني من الربع لعدم الفرع الوارث، فكلامها يقبل في هذا الأمر. نعم. لأن قوله غير مقبول عليها بمجرده، لأن القول هو يدعي ويريد أن يحرمها من الميراث وهي تتهمه، فلا يقبل هذا القول إذا لم تصدقه، وإذا صدقته قالت نعم أن الآن في رمضان، نعم أخبرني في شهر ربيع الثاني أنه طلقني، أخبرني في شهر ربيع الأول أنه طلقني ولم يحصل مراجعة، فمعناه أنها انتهت العدة. نعم. وإن أقر المريض بمال لوارث فصار عند الموت أجنبيا، أقر لوارث فصار عند الموت أجنبي، إنسان ما عنده إلا أخ وقال عندي لأخي فلان مبلغ كذا وهو وارث، قبيل الوفاة ولد له ولد، هل يكون أخوه هذا وارث ولا غير وارث؟ المثال يا أخوان، الآن هو عنده أخ، مات الشخص يرثه أخوه، أقر لهذا الوارث بمال، ثم عند الموت صار هذا الشخص غير وارث، بمعنى أنه عند أو قبيل الوفاة ولد له ولد ذكر، هل يرث أخوه مع وجود الولد؟ لا، ما يرث، أصبح غير وارث. فلو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث فلا نوافق، لأن العبرة بحال الإقرار. نعم. أن أقر لابن ابنه وليس له ابن، لأن ابن الابن مع عدم الابن يرث، فقبيل الوفاة وجد ابن، ابن الابن لا يرث مع وجود الابن شيئا، فأصبح غير وارث. نعم. بأن أقر لابن ابنه ولا ابن له، وليس له ابن، نعم. ثم حدث له ثم ابن. وجد له ابن. نعم. لم يلزم إقراره اعتبارا بهالته. نعم. لأنه كان متهما. لأنه كان متهم. نعم. لا أنه أي الإقرار باطل. نعم. بل هو صحيح. نعم. موقوف على الإجازة. نعم. كالوصية لوارث. نعم. وإن أقر المريض لغير وارث. أقر لغير وارث. فصار عند الموت وارث. أقر لأخيه وله ابن. قبيل الوفاة مات الابن. من يرثه؟ يرثه الأخ. أصبح الأخ وارثا. نعم. وإن أقر المريض لغير وارث كابن ابنه مع وجود ابنه. مع وجود ابنه. ابنه في يعني مثلا عندما مرض الرجل ولا كذا يمكن راح يودي ابوه المستشفى ولا قطع إشارة وصدم سيارة ومات. فأصبح الأخ وارثا في هذه الحالة. نعم. أو أعطاه شيئا صح الإقرار والإعطاء. لأن العبرة في حال الإقرار أو حال العطاء. نعم. وإن صار عند الموت وارثا. وإن ورث وإن كان عند الموت وارث. نعم. ومسألة العطية ذكرها في الترغيب. نعم. والصحيح أن العبرة فيها بحال الموت كالوصية. نعم. عكس الإقرار. وإن أقر قن بمال أو بمال يجبه. أقر بمال. فلا. لماذا؟ لأنه هو بنفسه مال. وقد يريد يقصد الإضرار بسيده. إذا قال عندي لفلان كذا وعندي لفلان كذا هو نفسه مال. فيقر بأن في ذمته مال لزيد ولعمر ولبكر ولخالد فلا نوافق عليه. نعم. وإن أقر قن بمال أو بما يوجبه كالجناية لم يؤخذ به إلا بعد إلا بعد العتق. إذا أعتق وصار حرا قلنا أنت أقررت بأن في ذمتك لفلان كذا لأنه عبد والعبد لا مال له. نعم. إلا معذونا له فيما يتعلق بتجارة. Thank you.